الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم من بعد الكرام، ندخل كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، واليوم ندخل إن شاء الله في كتاب الطلائق. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا الكتاب، إن هذا الكتاب من أصعب الكتب. ثلاثة كتب قال فيهم الفقهاء يظهر فيهم قوة الفقيه، قالوا كتاب الحيض وكتاب الطلاق وكتاب المعاملات. قالوا هذه من أصعب الكتب فقهيا، يعني لأن المسألة فيها كثير من التصور وفيها كثير من الإلحاق والقياسات، لأن يعني النصوص فيها أعم من الحالات كثيرة فتحتاج للتدبر، زي الحيض والطلاق والمعاملات. يعني كانوا زمان يقولوا، يعني أردت أن تختبر أحد من طلاب العلم أو من الشيوخ يعني قوة الفقه عنده في هذه الأبواب، يعني كيف يكون النظر فيها. فنسأل الله عز وجل يفتح لنا في هذا الكتاب ويعني يفك لنا فيه معانيه، ونسأله الإخلاص في ذلك. قال كتاب الطلاق، والطلاق في الأصل هو عبارة عن حل القيد والإطلاق، لذلك يقول ناقة طالق، يعني شرعا قالوا اسم لحل عقد النكاح فقط. يعني ايش هنا؟ يعني قالوا ان الطلاق هو الناحيه الشرعيه، هو اسم لحل عقد النكاح فقط، عقد النكاح مش اي عقد اخر. لو في عقد البيع ممكن تحله، يعني تفسخ تتراضى او شيء او غيره، لكن قالوا النكاح فاسم لحل عقد الطلاق، اسم الطلاق اسم لعقد لحل عقد النكاح شرعا. و الأصل في الكتاب في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب من أكثر من آية، من قول الله عز وجل الطلاق مرتان، وقول الله عز وجل يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. وإن كان هذا الخطاب، قالوا بقى هذه الآية خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هو خطاب للنبي ولأمته؟ البعض قال ذلك. طب لو قلنا ان الخطاب للنبي ولامته اصوليا يكون يسمى ايش هذا؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته، لو قلنا ذلك بهذا من ايش؟ ايش؟ واحد واحد عام. قلنا الخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال بعض أهل العلم الخطاب خاص بالنبي، وبعضهم قال لا هو خاص بالنبي وأمته. طب لو خاص بالنبي، لكن الله عز وجل قال يا أيها النبي، فأنا قلت أصوليا هذا، أنا قلت كلمة كمان هتجيبوها بسرعة، يعني فأنا عايز كنت أتفكر أنا بسأل في إيه، يعني هذا الخطاب إيه؟ أيوه وأنا أقصد، طيب أنا أريد هذا، هذا من الخاص الذي أريد به العموم. تدريبات يعني على من يرى ياخذها معاك في الكتابة، ان هذا من الخاص الذي يرد به العام، والعام يرد به العام، والعام يرد به الخاص، الى غير ذلك ايضا. قالوا ان وقد قيل ان سبب نزول الآية ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة رضي الله عنها، فأتت اهلها فرجعت، فأنزل الله تعالى الآية، فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من ازواجك في الجنة، فرجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث نقل عن انس او رواه انس وذكروه في الحاكم والمستدرك، حسنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع وغيره. وقيل ان الخطاب للامه خاصه، يبقى ليس لمثلا، لا ده الامه خاصه، لكن قيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان تقدير لو قلت للامه خاصه ان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لامتك اذا طلقتم النساء. لو قالوا ما هو لازم يقدروها، طيب كيف ستكون؟ قالوا كانك تقول هنا المعنى ان تقدير الايه: قل لامتك اذا طلقتم النساء. او يكون الخطاب لا للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به امته، كقوله تعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا. فهنا طبعا هذه عامه للامه، كان الخطاب فيه واضحه جدا ان هذه للامه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. طبعا هذه كلها من الكتاب، من السنه. سياتي طبعا الاحاديث مفرقه في الباب معنا في مساله الطلاق، احاديث كثيره فيها في مساله اثبات مشروعيه الطلاق. وطبعا ننوه فقط على الحديث المشهور عند البعض: ليس شيء فيما حل الله ابغض الى الله من الطلاق، ان الحديث حقيقه مرسل ليس ثابت وضعيف. معلوم كثير عند العوام ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا مرسل قلت وليس ثابتا. اما الاجماع، اجماعت الامه على ثبوت الطلاق وعلى نفوذ حكم الطلاق، لكن اختلفوا لا شك في بعض احكامه وتفاصيله بذلك. وايضا انا تذكرت الان، كان اريد ان ننبه عليها ان شاء الله غدا مع الشباب، ان كنا قلت الاسبوع الماضي في اصحاب مجلس النكاح في عمده السالك، ذكرت الاثر عن علي رضي الله عنه لما خطب فقال عن الحسن، كنا نتكلم عن الاماء وان قصه الاماء لا حد لها، فقال قال علي او نسب يعني اقول انه قال: لا تزوجوا الحسن فانه مطلقا او مزواجا يعني. وحسن تزوج 100 تقريبا بعد الأوسيه يعني. فقال: والله لنزوجنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الحديث مرسل، والصحيح انه لم يثبت عن علي مع انه مشتهر. انا قلتك اكثر من مره لكن رجعت تراجع بعض الاشياء، فوجدت ان من لا اقول لك بس ابن المنذر، وبكر بن المنذر ذكره وقال لم يثبت عن علي رضي الله عنه. هو ايضا ذكر حديث ابغض الحلالات وقال هذا مرسل ولم يثبت، لكن علي المقوله لم تثبت الله اعلم عن علي، كان بتنقل وبعض الدعاه ينقلوها ايضا، لكن الظاهر ان هي لم تثبت عن علي، لم يصح ذلك عن علي والله اعلم بها. نحاول غدا نرجحها. قال: يشترط لنفوذه التكليف، يعني يشترط لنفوذ الطلاق التكليف. لما قال ذلك خرج طلاق الصبي، خرج طلاق المجنون، سواء تنجيزا او تعليقا، لانه عبارتهم غير معتبره سواء في البيع او في النكاح. طبعا تكلمنا في البيع ايضا، بيع الصبي والمجنون، والنكاح ايضا في عقده كذلك قلنا انه لا يعقد عليه، اذا لا يطلق كذلك، هو لا في الطلاق ولا في النكاح. فاذا لذلك هو قال هنا لما قال يشترط لنفوذه التكليف، يبقى لابد من التكليف ايضا. طبعا حديث رفع القلم عن ثلاثة، فإذا لا يدخلون في التكليف في ذلك أيضا. وقال إلا السكران، بعدما قال اشترط نفوذ التكليف استثنى السكران، وهذه عندنا في المذهب بأن طلاق السكران يقع. والحق أن السكر على نوعين: سكر معتد به وسكر غير معتد به. بمعنى سكر المعتد اللي هو معتد بطلاقه الذي يذكره هنا على أنه سكر، يعني شرب المسكر أعوذ بالله من ذلك حتى ذهب العقل قاصدا متعمدا مرتكبا فيها المعصية، هذا سكر يعني السكر بإرادته بعمده، فهذا السكر معتبر عندنا في الطلاق. بمعنى معتبر يعني طلاقه يقع. وأما السكر الذي أب أنه شرب ظنه ماء فوجده خمرا، أخذ من غير ما يعلم، شرب شيئا فسكر من غير ما يقصد من ذلك، فهذا طلاقه لا يقع، هذا طلاقه لا يقع. ذكر ما يقصدون السكران، يقصد السكران عندنا الذي يعتد بهذا السكر به، يعني أنه قد سكر عمدا متعمدا في ذلك. قال إلا السكران، قال هنا إلا السكران، إذا معنى إلا السكران أنه يقع طلاقه. وطبعا هم قالوا بأن السكر مع ذهاب العقل نعم المفروض ان التكليف مش موجود، لكن قال هو اسكر بنفسه فيتحمل ما ما قاله، يعني تعزير من باب التعزير له. هذه مسألة طبعا حقيقة المشكلة هي كلها، هل هو مخاطب في حال السكر أم لا؟ هذه إشكال هنا، هل هو في حال سكره مخاطب أم غير مخاطب؟ لأنه هذه مسألة، أنه بعضهم قالوا مخاطب وبعضهم قالوا هو غير مخاطب لأنه مكلف بقضاء العبادات، ولكن هم قالوا أنه لا، ده مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد، لأنه لما نام أو نسي فقصوا عليه من باب أولى، فإذا عندنا أمر جديد بقضاء العبادة ليه. والحق أن المعتمد عندنا في المذهب أن تركه يقع، وخلافا طبعا مسألة أصولية في ذلك، الصحيح أن الجهة منفكة، لأن حتى وإن شرب الخمر وسكر وذهب عقله بنفسه أذهب عقل بنفسه، فهو غير مكلف وقت صدور الطلاق. فالصحيح أنه هو لا يؤاخذ بذلك. هناك فتوى بعض العلماء في المذهب عندنا على ذلك، لكنه في المذهب يقع طلاق، والصحيح أن المسألة هذه فيها نظر في ذلك على أنه أنه لا يقع طلاق في ذلك أيضا. قال ويقع بصريح، هنا بهدد يتكلم عن الطلاق. طلاق لازم نبين أن الطلاق أنواع، في منه صريح وهو كما قالنا صريح بلا نية، يعني يقول الرجل لامرأته، طبعا عندنا ثلاثة ألفاظ للطلاق سيأتي الكلام فيها، الصراح والطلاق والفراق، وفيهم آيات في القرآن كله، الطلاق والفراق والصراح، هذه ثلاثة ألفاظ صريحة بالطلاق. لو قال لها مثلا أنت طالق، قد فرقتك، أنا فرقتك، أنت مصرحة، أنا صرحتك، كل هذه تسمى عندنا أن زائد بها، سنبين في رواية في المات نص، سأتكلم عن مقدم بس قبل أن ندخل، زائد فيها أدلة على أن هذه ثلاثة ألفاظ بمعنى الطلاق والصراح والفراق صريحة في وقوع الطلاق، وهذه لا تحتاج إلى نية، بمعنى أن ما دام قد قالها قاصدا يقولها، ينطق مش قاصدا الطلاق، لا قاصدا النطق باللفظ، لما قال يعني إيش أنت طالق، يقصد أن يتكلم بكلمة طالق، وإلا ممكن يكون يريد أن يقول أنت طالع السطح، فلا أنت طالق مثلا، هذا خطأ ما أراده، لكن لو قال أنت طالق يقصد بالكلمة، ولا أقول يقصد وقوع الطلاق، لأن هي تقع خلاص بالتصريح. وهذا قسم. وقسم آخر عندنا أنه ألفاظ المكنة، يعني هي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. لما يقول لها مثلا ألحقي بأهلك، ألحقي بأهلك، هذه تحتمل أنه يريد أن يطلق، أو تحتمل أنه يريد أن يجعلها تذهب إلى أهلها تجلس هناك، اللفظ محتمل، فهذه يسمى كناية ويحتاج به إلى نية. وهناك ألفاظ لا هي مكناة ولا هي صريحة، قال هنا أنت يدك، أنت جسمك، أنت بدنك، أنت كذا، ما لهاش أي معنى، لا هي صريحة في الطلاق ولا تحتمل الكناية أيضا، وهذه هذا قسم ثالث سيأتي الكلام عنه. مثلا إذا عندنا ثلاثة أقسام، هو بدأ بالقسم يقع صريح بلا نية، يعني ليس فيه خفاء اللفظ، صريح في الطلاق، وهذا القسم الأول الذي يقع فيه الطلاق ولا يحتاج فيه للرجوع إلى النية، ولا هو مكنى، اللفظ أيضا ليس مكنى، يعني لا يحتمل أيضا. وهنا لما قال يقع بصريح بلا نية، هذه مهمة جدا، لأنه يريد أن يرد على الإمام مالك، أن الإمام مالك يرى عند أحد رواياته أن الطلاق يقع بمجرد النية، إحدى الروايات، ده دقة من المؤلف بيرد على الإمام مالك في ذلك، أن الطلاق هنا صريح بلا نية، يعني لا نحتاج إلى نية، أنا مصرح، وكذلك لا يقع بنية بدون تصريح، لأن الإمام مالك يرى أن يقع ممكن نية، يعني لو انتوى كده قاعد جابت له الشاي مش عايزه، ولا الطبيخ، ما فيش منها فايدة، خلاص واحد خلص نفسه منها، وايه راح محدث نفسه ان هو هيخلص عليها خلصنا. فهنا هذه قال هنا ان الطلاق هنا عند الامام مالك يقع بمجرد النيه ولا يحتاج للفظ، ودي اشكال انه يخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل او تتكلم به. فالرجل لا عمل ولا تكلم، فكيف ستحاسبه على النيه اللي في صدره؟ ما تقوليش ان النيه عمل هنا، لان المساله مقصود هنا عمل الجوارح في الحته دي يعني، او التلفظ بعمل اللسان، اما القلب هنا النيه لابد يتكلم بها. وطبعا على الطلاق القياس والهبه والبيع، هاب ان واحد قاعد شاف ابنه عمل شيء كويس ونجح لازم نكافئه ونعطيه ان شاء الله كذا، او البنت نعطيها كذا، انتوى هبه في قلبه وما اعطى، ما صرح وما تلفظ، لا تقع. كذلك البيع، كذلك انتوى البيع وما باع. زي حتى عندنا في عروض التجاره، لو انت شاري ارض او شقه بادخار وشيء وانتويت في قلبك انك ممكن تبيعها السعر غلي او شيء، ما تتحول بالنيه مباشره بدون قصد ان عروض تجارة، الا من حقا انت، مع ان العكس ممكن يكون صحيح، لكن هنا لابد تباشر بفعل شيء حتى تتحول من ادخار لعروض تجارة. فهنا قال يقع بصريح. طيب، لكن هنا في طبعا هذا الحديث قال يرد على من كنا نقول نرد على الامام مالك، ومع الامام مالك ابن سيرين ايضا قال بنفس الكلام هذا الذي قالوا فيه. هم استذكروا ما تركوا المساله ايضا هكذا، يعني هم يقولون قالوا لما وقعت الرده، وقعت الفرقه بنيه الرده، لو نوى الرده كفر ارتد فتفارقه. طب اما الفرقه وقعت بايش؟ بنيه ليش؟ الرده. فقالوا هنا جاز ان يقع الطلاق بنيته قياسا ذلك. حد ممكن يرد؟ لا ما هو ماشي مع الفارق، انت الفارق تجيبه بقى. هنا هو تاني هقولها لكم، يعني احنا بس بنتدرس عشان هي الفرقه قالوا عندهم وقعت بنيه الرده، ما دام انتوى الكفر كفر، فوقعت الفرقة. قالوا الطلاق يقع بالنية، ما الفارق؟ الأصل هنا فين؟ نقص عليه. لا الأصل في المسألة هنا إيه؟ الردة. والطلاق قيس على الردة. طيب هاتوا الأصل. تضبط الاصل. الاصل ان تقع النية، الاصل في الاصل في الردة، او الاصل في الايمان بقى ان وقع في النية. ايوه اهدى كده على نفسك عشان تضبط. ده دخلت مدخل صحيح. دخلت المدخل الصحيح. هو الاصل هو الردة. الاصل هو الردة. هي الردة عن ايه؟ اللي انت قلت ترجع له تاني. ما انا بعلم العلة، بتقص عليها هي النية. الجمع المقيس عليه. طيب ماشي، فالفرق ان الاصل هو الرده يتحقق بالنيه. الايمان ايوه انت داخل كده بس بترجع تاني. ها طبعا هساعدك وخلاص، مش مشكله، انت فتحت الباب. هي اصلا الرده اللي هي نقيض ايش؟ الايمان. والايمان اعتقاد بالنيه ام لا بالقلب ام لا؟ يبقى الايمان الاعتقاد الإيمان يجوز بالاعتقاد. فقالوا إذا النية اللي هي عكسه هتكون بالاعتقاد، صحيح؟ يبقى دي ماشي، يبقى النية الردة بالنية لأن الإيمان بالاعتقاد، ما هي عكسه هنا. قالوا لا، الطلاق عكس إيش؟ النكاح. النكاح لا يحصل بالنية، فإذا الطلاق لا يكون بالنية. يبقى هنا في فرق بين الردة اللي انت قصتوها، قصوا عليها على أن الردة أصالتها وقعت بالنية، لأن أصلها هو الاعتقاد في الإيمان، والإيمان يعتقد به أيضا يقع بالنية. لكن هنا الفرقة هنا اللي هي الطلاق تكون عكس النكاح، والنكاح لا يكون إلا بالتلفظ، إذن الطلاق لا يكون إلا بالتلفظ. فناسبة الردة الاعتقاد، ناسبة الردة أن تكون بالنية، لأن أصلها هي عكس الإيمان ويكون بالاعتقاد. طيب خرجنا قليلا لكن مهمة هذه المسألة أيضا. قال فصريحه الطلاق، يبقى أنا بجيب الألفاظ الصريحة إيش؟ الطلاق. طبعا الطلاق لأنه تكرر في القرآن، الآيات قالت أو قول الله عز وجل الطلاق مرتين، وكذا الفراق والسراح على المشهور، لأن هؤلاء الألفاظ الثلاثة وردت. قال تعالى طلاق بينا وسرحهن سراحا جميلا، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا، والفراق أو فارقهن بمعروف، وإن يتفرق الآيات. إذن الفراق والسراح والطلاق الثلاثة وردوا بأدلة في القرآن. حتى عند الإمام عند أبي داود في المراسيل لأبي داود ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتين، قيل وأين الثالثة يا رسول الله؟ قال أو تسريح بإحسان، فسماه الشرع طلاقا أيضا هنا، وسماه في السواح وفي الفراق. طيب وهذا التصريح نعم، لأن في وجه تاني إنه كنايتان، يعني في السواح والفراق كناية، والطلاق فقط هو المصرح به. والصحيح هذا في الجديد اللي قلنا الثلاثة، في القديم أن الطلاق فقط والفراق والسراح كنايتان، وهذا في القديم المذهب القديم يعني. لكن المعتمد هو الصحيح أن الثلاثة في الصريح حقيقة. إذا تقرر الآن أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ، لكن ممكن تضيف عليها الرابعة، ما درسناه في كتاب الخلع، لأن هما عندنا في المذهب والجمهور أنه الخلع لفظ الخلع طلاق، إن مش قلنا في كتاب الخلع إنه لفظه صريح على صح القولين إذا ذكر معه مال، إذا هو لو قال خلع مع المال أو خلعت أو قال ذلك يقع أيضا يعني هنا. لا إن أنا آسف، أنا عكست، أنا آسف، المقصود هنا أن الطلاق مع المال يكون بمعنى الخلع مش الرابع. أنا أرجع أقصد لفظ الطلاق صريح بالطلاق، وأيضا هو صريح في الخلع، إذا هو صريح في الطلاق. وجاءنا في كتاب الخلع لو قال طلقتك على 1000 يبقى وقع خلعا وطلاق، إذا استعمل لفظ الطلاق في الطلاق وفي الخلع ذلك. أنا أرجع عن ما قلت، ضبطها الآن بالضبط. طب شيخ انت طب مش في وقت قطع ماشي حاضر، بس هي مش وقتها خالص يا شيخ، يعني مش وقتها في الاساس في القطع، ما هي ما تجيش بقى عشان كده امسكها ربنا يكرمكم، اي حاجه تيجي امسكها كده كده عشان كطلقتك او انت طالق ومطلقه، طلقتك انت طالق مطلقه بتشديد اللام، او يا طالق قال ويا، يبقى طلقتك انت طالق مطلقه ويا طالق، قالوا هذه امثله للصريح كلها من الطلاق، لا انت طلاق والطلاق ايضا، لو قال والطلاق تخلي معاه لا والطلاق والطلاق، او انت طلاق مش طالق طلاق، قالوا هذه لا أنت طلاق ولا والطلاق في الأصح، قالوا هذه كنايتان يبقى ليست صريحة كناية. قالوا ليش؟ المصادر ده مصدر، والمصدر لا يوضع للأعيان لكن يستعمل كما يقال في اللغة على سبيل التوسع، الأصل المصدر لا يوضع للأعيان. والوجه الثاني عندنا قالوا صريحان كطالق كيا طالق، اسف كيا طالق، لكن الصحيح ان هما كنايتان ولابد يسال عنه هو اراد بذلك ام لا. طيب وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب. يعني ايش هذه؟ قول لنا كده اي حاجة. ايه؟ يعني يكره التكلم بغير لكن عشان المقام عجمية. عجمية ايش؟ ثم تقول لنا انجليزي وخلاص ديفورس وخلاص كده ماشي ماشي اسباني. فنقول هنا لو قال وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب. ليش؟ لو اشتهر ذلك عند أهل اللغة فقال لها ذلك وقع. لما لا يشترط؟ أحسنت يا أستاذ. نعم أنت أجبتي إلى جزء كويس في الطلاق والإيمان. عهد بين العبد وربه يكون بالقلب. الطلاق عقد بين... لا بس الأولى لا، لكن الإيمان هو يعني هي أقرب لما قلنا. طيب قال وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب. صريح يعني على المذهب بشهرة الاستعمال. لو ما يكون اللغة مش يعني الكلام مشهور طبعا عند أهل اللغة دي هذه فيكون طلاقا صريحا في ذلك أيضا. طبعا بعضهم قال ليست صريحة لأن لفظ الولد في القرآن بالعربية، فمن قال لابد يسأل تريد طلاق أم لا. لكن الحق أن هو ما دام اشتهر هذا اللفظ عند أهل اللغة أنه معنى الطلاق يكون طلاقا. طيب واما اطلقتك وانت مطلقه باسكان الطاء فيهما في الاثنين هذا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. قال أما وأما أطلقتك وأنت مطلقة بإسكان الطاء فيهما فهو ده كناية، قال كناية ليش؟ لعدم اشتهاره. ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال او حلال الله علي حرام فصريح في الاصح. هنا بيتكلم عن الفاظ اخرى مبنيه المساله فيها الصراحه على اشتهارها، وهذه لابد ان يرجع فيها. اذا اشتهر في البلد هذه او في البيئه التي فيها هذا الامر مكان، اشتهر لفظ للطلاق كالحلال مثلا او حلال الله علي حرام، يعني يقول كالحلال علي حرام او حلال الله علي حرام، قالوا هذا اذا اشتهر هذا وكان بمعنى الطلاق انزلناه منزله صريح الطلاق. قالوا ليش؟ لغلبه الاستعمال وحصول الفهم بذلك، يعني مفهوم عند القوم وغلبه استعماله، كثر في الاستعمال فانزلوا منزله الصريح. قلت الاصح انه كنايه والله اعلم، وهذا ترجيح النووي خالف فيه الرافعي على انه قال ليش؟ ليه كنايه؟ قال لانها لم تتكرر في القران ولم تاتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال كده على لسان حمله الشريعه او يعني. فقالوا هنا كسائر الالفاظ فالصحيح انها كنايه وليست صريحه، والكلام فيه ضبط حقيقه، لان ممكن يحدث في وقت يعني لو قلنا ان هو اشتبه لازم تقول كنايه خلاص، لكن هو الاشكال لو قلنا لا طيب ما اشتبه، انتشر اللفظ اصبح معلوما عند القوم انه هذا يراد به صريح الطلاق، هل ايضا نقول انه طلاق؟ هنا النووي يقول لا، ليس بطلاق صريح، ليس بصريح وكنايه يعني لا يقول صريحا. طبعا لو قلنا صريح انا نسال عن نيه وقعنا الطلاق، لو قلنا كنايه نساله، فهو كان يقول ليش؟ اصح انه كنايه مبني على انه لم يتكرر في القران ولا من السنه. كلام وجيه ولعله اقرب، لان مساله هذا الباب اذا فتح ممكن يعني لا يضبط بعد ذلك، وان كان هذه من الخلاف الذي خلف به النووي المؤلف. لا العجمية ما اشترطوش الاشتهار، هم انا بقول اللي اشتهر عند اهل اللغه ان دي كلمه، ما هو قد يكون العاجم كانوش مسلمين وبقوا مسلمين، فبعضهم ما عندهمش طلاق او ما يعرفوش، لكن لو الكلمه دي عندهم علم خلاص دي بديل الطلاق عندنا بالعربيه في لغتهم، فخلاص اعتبروها انها كلمه العجميه مترجمه، كان ما فيش مساله شهره عدم شهره، لا ما اشترطش فيها الشهره هنا. لا لان هو هنا بيتكلم في العربيه، انك تتكلم في الاعجميه على ان لغته غير لغه العربيه. طب هو في لغته الان الطلاق معنى ايه؟ فهو يقول انا عندنا في لغتنا الطلاق اللي هو عندكم، يعني ما تشرح له بالعربيه كلمه الطلاق، انا عندي مقابله في العربيه الاعجميه، خلاص يبقى دي الكلمه اللي عنده، يبقى عنده هو صريحه. فاحنا بس المهم احنا نعتمد الاعجميه بدا، لان احنا الكلام كله هل في الطلاق بعضهم تكلم في النكاح ايضا نعتمد الاعجميه في النكاح ولا لا نعتمد، ولا لابد يتعلم كلمه العربيه زوجتك؟ قلنا انه يجوز، لذلك هم قالوا ايضا هذه بلد تلك، لان دي المرادف لكلمه الطلاق بالعربيه عندي، لكن هو هنا بيتكلم عن الفاظ اخرى اشتهرت غير الطلاق، الفاظ الثلاثه هل ننزل ما نجعل صريحه ام نجعلها كده؟ فمساله ليست مثل هذه، يعني الكلمه دي عندهم في اللغه الثانيه معروف ان هي اللي بتفارق الرجل امراته فخلاص صريحه، لكن الالفاظ دي اشتهرت بذلك، ليست اصلها عندنا حتى العربيه طلاق بلغتنا ليس الطلاق. نعم طيب، قال قال اشتهر احترف يعني في البلاد التي لم يشتهر في هذا اللغة للم يشتهر، أما اشتهر عند رفيعة هذا صريح. قال هنا انتهى دخل في الكتاب اللي هي لها معنى لها معنى غير كنات كاتون يعني خلية زوج وخلية وته الموقوع العقد أيضا برية أيضا كأنها برية من الزوج، خالية أيضا من نفس المسألة من الزوج. وقال بتلة تن، بتلة يعني متروكة النكاح، بائن بائن مفارقة ومفارقة، اعتدي الكناية، استبرئي رحمي، كأنه يقول استبرئي رحمي لأني طلقتك، الحقي الحقي بأهلك أيضا كأنه سبب المطلق، حبلك على غاربك يعني كأني خليت سبيلك، حبلك الحبل على الغارب بمعنى كأنه كما البعير في الصحراء يخلى سبيله، يترك الحبل المربوط به ويترك الزمام على الغارب. وهنا قال هنا لما يكون حبلك على غاربك كأنه كالبعير لما أطلق حبله في خلى سبيله في الصحراء. قال لا أنده سربك، سربك بفتح السين وإسكان الراء، سربك، وأنده بمعنى أسجر، والسرب اللي هو الإبل أو أي شيء يرعى من المال يسموه. فكان يقول إيش، ألا أنده سربك يعني تركتك لا أهتم بشأنك، وأنده أنده يعني أزجر، وكأنه يزجر يعني زهق من المال اللي معاه سواء الإبل أو غيره فتركه، فهو كلا أنده سربك يعني كأنه تركتك لا أهتم بشأنك. أو اعزبي يعني تباعدي عني واذهبي، اغربي ويعني صيري غريبة أجنبية، دعيني أجنبية مني دعيني. قال ودعيني أيضا، أنا قلت أعزوبي طيب أنا قلتهم أنت فين يعني؟ دي أغربي اللي قلتها في الثالث، قلت أعزوبي تبعدي مني واذهبي، وقلت غربي صيري غريبة أجنبية عني دعيني، ودعيني يعني كأنه تركيني لأني طلقتك أيضا، ونحوها يعني ما عدد، هذه كلها ألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، يعني تحتمل في ألفاظ أخرى للفراق والصراح إن لم يعني يشع استعمالها في الذكر لم يذكرها أيضا. مثلا ممكن أقول كتجردي، دي لم يذكرها، تزودي، خرجي، سافري، وألفاظ كثيرة لا تنحصر، حتى رافع وغيري قالوا لا ينحصر هذا. طيب الإشكال إن كل الألفاظ هذه الكناية فيها لأن فيها معنى إزالة وغيرها. الإمام مالك يرى أن أي لفظ انتوى به الطلاق وإن لم يكن في معنى الإزالة يكون طلاق، يعني كل الألفاظ اللي قلناها جمعاتها معنى الإزالة أو ترك، لذلك قالوا هي كناية في ذلك، الكناية تحتمل هكذا. الإمام مالك يرى بأنه كل لفظة نوى بها الطلاق وقع الطلاق وإن لم يكن فيها معنى الإزالة. هذا الكلام فيه نظر، سيأتي ليش، لأنه لا لابد يكون في معنى حتى تكون كناية، وإلا في ألفاظ هي بعيدة عن الطلاق صراحة وكناية لا يعتد بها ولا تكون بالطلاق. طيب في ألفاظ منها جاءت فيها نصوص على اللي قلناها الآن، يعني أن مثلا قال لبنت الجوم وابنة الجوم الحيق بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولت لو تتبعت قول يا سلام الحق بأهلك لم يكن قد نوى الطلاق وقتها، شراح يقولون بعضهم أنه لم يكن قد نوى الطلاق بالفعل، أنه قال الحق بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ثم بعد ذلك ما أدري طلبت شيء أو في، فقال يا سلام لأحد الصحابة يعني ادفع لها كذا وكذا وانتهى الأمر. إذن هو ده وقتها، لكن احنا عندنا دليل آخر يدل على الحق بأهلك ليس وقوعا للطلاق، وهو قصة الثلاثة الذين خلفوا. نعم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع صاحبيه، لأن نيسان قال أرسل لهما لأزواجهن أن يفارق يعني يزول أهلهن، فقال لها مال هلال لا هلال الذي استزنت امرأته كان كبيرا مرارة بن الربيع تقريبا وغيره، فقال الحق بأهلك. فلما تاب الله عليهم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد عقد النكاح فلم يقع طلاقا، إذا المسألة مكنة لذلك، وده اللي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابنتي الجو الحق بأهلك لم يكن قد الطلاق وقع. طيب يبقى انتهينا من الطلاق الصريح والطلاق المكنة. كل لفظة قالوا بقى لا تحتمل الطلاق إلا على التقدير يسموه متعسف فيه، يعني بعيد متعسف معنى فيه ليس بظاهر، قالوا لا أثر لها لا يعتد بها لا كناية ولا تصريح ولا يقع بها طلاق، بل قالوا وإن نوى كمان، وهذا الفرق ما بيننا وبين مالك بولا وإن نوى، لأن الطلق اللفظ نفسه لا هو طلاق صريح ولا في معنى الطلاق الكناية. يعني هذا من الرجل قال لزوجتي بارك الله فيك، هو بينتوي خلاص كفايه عليك كده يعني، هو يعني وما احسن وجهك كما قالوا، وهو طب الكلام ده ولا في كنايه ولا في تصريح ايضا، او قال اقعدي او احسن الله جزائك، ونوى بذلك طلاقا، قالوا لا يقع لانه ليس فيه لا معنى كنايه ولا تصريح. ابن الصلاح له لفتة ظريفة، قال لو قال لها السلام عليكم جعله من الكناية، لأنه ممكن يكون يقصد به أن السلام عليكم بيحصل عند الفراق، عارف مع صاحبك تكلمت السلام عليكم ويقصد أي فارقه، فابن الصلاح قال لو كان يقصد بها الفراق طلاقا تستعمل، يعني على أن فيها معنى الفراق لذلك، وهذه كنايات بعيدة حقيقة. لكن عنده سربكي هذا ايضا من البعيد، بعضهم قالوا انه يعتبر كنايه بعيده ايضا، لكنه يعني فيها. طب اخر المزيد يا ابن الصلاه، والاعتاق كنايه طلاق وعكسه، لو قال يعني كانه عنده قال اعتقتك ونوى به الطلاق قالوا كنايه يقع، والعكس لو قال للجارية طلقتك أطلقتك طلقتك وأراد بلا عتق يقع، ذلك وقال وعكسه، لأن فيه المعنى إزالة الملكية أو إزالة الشيء. قال وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه، هنا يريد أن يقول الطلاق غير الظهار مش كناية، يعني لا يقول الطلاق يقصد به ظهار ولا يقول الظهار ويقصد به طلاقا، يعني لا يعدل إلى غير موضوعه بالنية، فهمتم؟ غير أنت عليها حرام مسألة أخرى، لا لو ظاهر أو يعني أنت قال أنت عليها كظهر أمي دي ده ظهار، أو قال أنت طالق لا يكون هذا بنية هذا ولا هذا بنية، لأن كل واحد لها حكم لذلك أيضا. طيب عايز أقف عند وقفة عشان لما نرجع طيب نقف عند أنت وقال أنت علي حرام، هنا فيها أكثر من حالة وأكثر بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. نعمل دورة تدريبية في الميكروفون، قعد كام سنة خلص الكتاب ده لسه الزراير بنقعد نقول هو انا الحتة دي مسألة ترجع لمسألة ذهنية، لو انت قررت تعرفها هتعرفها ده خلاص، اصل هي المسألة هكذا، يعني انت لو انتبهت انك لابد تعرفها عشان بعد كده ما يصح هتركز هتعرفها، لكن لو انت لم تضعها في راسك انك تعرفها هتعملها كل يوم مش هتعرفها، ودي انا مجربها لما اراد احفظ شيء اركز ان احفظه، مش عايز احفظه مش هحفظه خلاص لو جه عليا كل يوم. قال المؤلف: ولو قال انت علي حرام او حرمتك هنا ونوى طلاقا او ظهارا، حصل حصل ايش؟ ما نواه. يعني لو قال انت علي حرام او حرمتك واراد طلاقا وقع طلاق، اراد ظهارا وقع ظهارا، على حسب ما نوى. قال او نواهما، دي حاله ثانيه، نوى الاثنين معا، يعني نوى طلاقا وظهارا. قال تخير وثبت ما اختاره. وقال نويت الاثنين، قل اختار واحده، يعني لا يثبتان جميعا. ليش؟ الطلاق سيزيل النكاح والظهار يستدعي بقاء النكاح، فلا يمكن الاثنين يكونوا معا. فهمت ليش؟ وقيل طلاق طلاق. قالوا ليش؟ لان الطلاق اقوى. ليه اقوى؟ المجازيل الملك، ملك الانتفاع طبعا. وقيل ظهار. قالوا ليش؟ عندنا اصل ثاني تعارض، لان الاصل بقاء النكاح. انظروا بقى هنا في القواعد الاولى تكلموا عن القوه، جعلوها ثانيه جعلوها من الاصل، احتفظ بالاصل. فقيل ظهار. طيب، والصحيح الاول انه يتخرج. قال او تحريم عينها، يعني قال لزوجتي وانت حرام، عينك حرام، رجلك حرام، جسدك حرام، ذراعك حرام، فرجك حرام، وطئك حرام. قال ذلك لم تحرم. ليش؟ اصلا هو المساله دي ترجع، هو حرم ما احل الله له، فلما حرم ما احل الله له كما جاء في الايات لم يقع على التحريم، ليس له ذلك. الله أحل له وطأها وأحل له أن يقربها، فلما يقول تحريم العين يبقى حرم ما أحل الله عز وجل له. لما جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه وقال لو إني حرمت علي امرأتي، قال اذهب كذبت، ليست عليك بحرام. يعني أنت بتحرم شيء الله محلله لك، لأنها زوجة لك. لذلك النبي ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم اكل المغافير عن نفسه، او حرم اتيان البعض زوجاته، قال يا الله يا النبي لما تحرم ما حل الله لك ابتغاء مرضات ازواجك. الايات ذلك. وقالوا ايه؟ وعليه كفاره يمين، اعتبروه كانه قسم وعليه كفاره يمين. وبعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الايات لما حرم على عليه الجاريه التي كانت عنده، و فلم تزل يعني قالوا عائشة وحفصة رجعناه حتى حرمها على نفسي أن يأتيها، فنزل الله عز وجل يا أبن النبي تحرم ما حل الله لك. في بعض الروايات في ذلك أيضا فإن عند النسائي حديث أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة تراجعه يعني حتى حرمها على نفسي، فنزل قول الله عز وجل يا أبن النبي تحرم ما حل الله لك. فهنا قالوا عليه كفارة يمين، يعني المقصود هنا انه من حرم عين شيء. لانه طب هو ليش تحريم؟ هو ليش قلنا لما حرم لما كنت تحريم احرم وطئك، احرم جماعك، احرم كذا؟ لان الله احل له الطلاق واحل له الخلع، احل له الخلع. اذا مفيش وجه ان يحرم عليه شيء احله الله عنده سبيل لذلك وهو يطلق. فاذا قالوا على التحريم يقع وعليه كفارة يمين، اعتبروه كاليمين بذلك. قال وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، يقصد لأن قوله عليه قوله أنت حرام صريحة وجوب الكفارة. قال إيش وكذا؟ يبقى هو في الأول قال أو تحريم عينها لم تحرم عليه كفارة يمين. وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، قال في الأول لو قال أنت علي حرام ونوى أو حرمتك، قال ونوى طلاقا أو ظهارا أو نواهما، صح؟ ثم ارجعوا لهذه، قال وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، يعني لو ما عندوش نية في الأظهر هيكون ايش هنا؟ لا عليه كفار. لو قال عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، لو قال تحريم عينها وكذا، لو قال أنت علي حرام ومحرمة ولم تكن له نية، يبقى ده العطف هنا. كذا أيضا عليه كفارة يمين إن لم تكن له نية وقال أنت علي حرام. لو سألته أنت تقصد طلاق؟ لا. تقصد الزهار؟ لا. لذلك بنقول له إيش؟ عليك كفارة يمين، كأنه قسم بذلك. والثاني لغو، لغو يعني اعتبره لغو يمين ليس عليه شيء، يعني فيش كفارة كذلك أيضا. إلا على كلام الرافعي في المذهب، رجعوا الأصحاب قالوا التفصيل اللي قلنا ده اللي في المتن هو قال إن لم تكون أنت علي حرام مشتهرة في البلاد التي يرون أن أنت علي حرام يرد بها الطلاق. ده على تأصيل الرافعي في المذهب. لذلك هو التفصيل ده كله الأول لو اللفظ مش مشتهر فنقول له أنت تنتوي إيش؟ وقال ما فيش نية خالص عليك يمين. لكن لو قال أنت علي حرام في بلاد اشتهر فيها أن هذا اللفظ من الطلاق، هيكون هنا يسأل عن الكناية بقى في المسألة هذه. وإن كان ناسب الرافع يقول التصريح مش الكناية، إنه اللي قال الكناية. ما وقعش، احنا وقعناهوش، ده تحريم العين، احنا ما قلناش طلاق وقع. ايوه تمام. لا مش فاهم اشكالك. هو خلي بالك واتى بالايه فين؟ او انا قلت بيها في الحديث لما قال او تحريم عينها، قال لم تحرم. طيب قال له كذبت، ليس عليك بحرام. طيب ما قلناش ان يوقع طلاق، مش احنا قلنا هو قلنا لو حرم عينها، ما هو قال اهو، قال ايش؟ وعليه كفاره يمين. مذهب ما قالش ان طلاق. ان جعلت امراتي علي حرام، يعني امراتي دي عينها، هو ده المقصود. ليش قال او تحريم عينها؟ هو انتبه لما قال انت علي حرام ده شيء، ده لفظ، فقال او حرمتك، فعمل هنا بالنية. لو انتوى اول عندنا اكثر من حالة تفصيل، لو قال لو نوى، فانا لو نوى الاثنين تخير، نوى واحد واحد خلصنا من هذا. رجع جاب حالة اخرى او تحريم عينها، يعني مش اللفظ الاول حرم اللي هو قالها له الرجل بقى، إني جعلت امرأتي علي حرام، ده تحريم العين. فقال له كذبت لم تحرم، لأن تحريم العين أنت ما عليكش تحريم عين، عايز تطلق طلق. أيوة ما هو مش لازم يقول له هو عربية، هو مستدل، هو إحنا جايبين الدليل ده فين؟ في قول المؤلف أو تحريم عينها. في فرق عنده بين تحريم العين والحالة الأولى، أنت علي حرام ليه غير العين. في غير العين هتنظر طلاق أم ظهار، أو مفيش نية يبقى كفارة. في العين عايز يقول له إن تحريم أي عين، لما قال فرجك حرام، يدك حرام، شعرك حرام، ده العين اللي يقصده، فهذا حرم ما حله الله له، فدي حالة ثانية. هو تقصد إن الدليل ما وجه الدليل في الحالة؟ طب ممتاز خلاص، يبقى لان هو لما قال اني جعلت امراتي فعارف ان العين لغه، لما قال اني جعلت امراتي علي حرام فكانه حرم عينها، فقال له كذبت، فهو مش محتاج يساله خلاص هم. لكن لو جه قال له انا قلت لامراتي انت علي حرام، يبقى هذا يرجع للحاله الاولى. لكن هنا لما قال اني جعلت امراتي يبقى عينها. ذاك هو ابن عباس لا حمل الايه، لان الايه ايضا هي كذلك، النبي حرم على نفسه اشياء حلها الله عز وجل فالله نزل بها. فده التفصيل اللي قاله ابن عباس. انا مش عارف كده صح معاك ولا فيه لسه. قال لغو بهذه انتهينا. قلنا التفصيل هذا لو قلنا البلاد التي قال ما قلنا لم تشتهر فيها لفظ الطلاق، التفصيل اللي فات كله. اما عند البلاد اللي اشتهر فيها لفظ الطلاق على المذهب صريح، لو قال انت عليها حرام اشتهرت عندهم انها طلاق هيبقى طلاق صريح. فالتفصيل السابق كله عند المذهب اقول مره اخرى فيه لم يشتهر بذلك. التفصيل اللي قالوا مين اصلا؟ خلي بالك ما احنا رجعنا للمنهج، مش هو بعد النووي استدرك اصل المساله، لكن الرافعي اكمل بفروع. فاحنا بنقول ان التفصيل اللي ذكر الرافعي على تاصيل ان انت عليها حرام لم تشتهر، لكن لو اشتهرت هيكون على عند الرافعي طلاق صريح. لكن هتيجي انت بقى عند النووي تقول لا الماء هو هنا ما لم يذكر، لكن لو مشينا على كلام النووي هيبقى هي كنايه، هتبقى كنايه على ذلك. قال وان قال لامته ونوى عتقا ثبت، يعني لو قال لامته هنا بقى نفس اللفظ انت عليها حرام ونوى العتق وقع ثبت، او تحريم او تحريم عينها او لا نيه فكالزوجه. ارجع بقى للتفصيل كله. طيب ولو قول شوف يعني يزيدك عشان يبين لك ان تحريم العين كيف يتقال، ولا قال هذا الثوب او الطعام او العبد حرام علي فلغو، لان هو هذا تحريم ما يصح، ده كمان حاجه ما لهاش علاقه بالمراه. قال لغو يعني هنا ايش؟ يعني كمان لغو يعني لا تتعلق به كفاره عندنا، لانه غير قادر على تحريمي على نفسي حقيقة، بخلاف الزوجة إنها ملك له، والأمة ملك له، ملك طبعا الانتفاع، فلا أن يقول ذلك. طب وشرط نية الكناية ابتلى يدخل بقى متى تعتبر النية، التدقيق في الحتة دي. قال وشرط نية الكناية اقترانها بكل لفظ، وقيل يكفي بأوله، يعني محتاج إنه أنت تقول نية الكناية بأول لفظ من أول أنت عليه، انت علي حرام او انت محرمه او انت بته او غير ذلك من الحق بذلك، فاني ارى ان نيه الكنايه تكون بكل لفظ، وقيل يكفي باوله. اولي يعني اول ما يقول فقط تكتفي النيه ولا يحتاج ان يكون يستصحب النيه لكل الكلام، وهذا هو الراجح والله اعلم ان المساله استصحاب النيه لكل لفظ فيها من المشقه، وهذا فيها كلام كثير عند الأصحاب، لكنه الراجح الله أعلم فيها متناوهم أنه لا يلزمه استصحابها في كل نية الكناية في كل الوقت، لأنه من قال شرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ. وهذه حتى الرافعي خالفها في كتب، والنووي خالفها في كتب، يعني الرافعي في كتب خالف في الشرح الكبير وغيره، وأيضا نوي خالف فيها ايضا، يعني احيانا يذكر ذلك عيات ذلك مساله الله على فيها اضطراب حتى عندنا بذلك ايضا. ف ان يخفي باوله عندما قال انت حرام على اي حرام، قال عندما يقول انت كانت نيته طلاق، مش لازم استصحب من نيه لاخر اللفظ. وشرط هنا الكنايه اقترانها بكل اللفظ، ان يستصحب بكل اللفظ ما تقف عليها كثير، لأن طبعا على القول الأول لا يقع الطلاق، لأن نيته لم تكن مستصحبة لكل اللفظ يبقى في لفظ تقيل ولم يستصح في نية الطلاق، يبقى لا يقع، مفيش كناية حتى، مفيش نية في أصالة، والأول يكفي يكتفى بالأول ويقع فيما بعد ذلك الطلاق. طيب يعني قالوا لما اقترنت بأول اللفظ عرف قصده من اللفظ، والتحق الذي لم يقل فيه نية بالصريح، أو بعضهم قال لو قلنا بأنه انتوى في أول اللفظ، تابع بقى شو الدقة هنا، لما قالوا يكفي الأول، قالوا أول اللفظ اقترنت النية أنه يريد الطلاق، مع أنه كناية، حتى لو بعد ذلك لم تقترن النية فتحول من الكناية إلى صريح، فأصبح الباقي كأنه صريح. رب يكون فهمنا. فقيلة أوله يكفي أوله، وهذا أرجح والله أنا الكلام فيها، بأنه لما قال انتوى في أول اللفظ وهي الكناية أنه يريد طلاقا، ثم لم يكمل النية في باقي اللفظ، قالوا تحول من الكناية بعدما نوى إلى صريح، فالباقي لا يحتاج الى نيه تاني ولا خلاص كده، سواء توافقون او تخالفون انا بشرح ازاي كيف المقصود. اصبروني كلكم انا مش شايفكم اعلى من النظاره عشان مش هو في ايه. طيب انا قلت مضاعف، انا بتكلم مضاعف بالمضاعف انا بشرحه الان. بعضهم قال ليش ان قول ده فيه قوه وبالعكس هو في اضطراب اصلا نقل الرافعي في كتبه والنووي. بعضهم قال انه لا يشترط النيه في اوله كل الوقت كل اللفظ، وبعض قال اذا كنت فيها اضطراب. لكن هنا بعضهم اللي قال ان يكفي اولها ليش؟ لان بعد ما نوى في اولها كانت كنايه، ونوى طلاقا كانه اصبح صريحا فلا يحتاج لباقي اللفظ كانه صريح. عجبكم ما عجبكوش خدوها كده مش فاهم ايه. طيب تاني اذا النيه اقترنت باول اللفظ عرف مقصده كانه انت علي حرام فانت انا انتويت دي كنايه انا قصدت الطلاق تمام عرف مقصده في اول اللفظ خلاص كده والتحق بالصريح. لما عرف المقصد تحولت من كنايه لصريح ما احتاجش بقى في الباقي ايه نيه باقي اللفظ فهمت. لذلك هم قالوا يكفي اوله اللي قالوا يكفي اوله على هذا الامر لما قال في اوله النيه كانت من كنايه الى الطلاق وهو كنايه كان انتهى طلاق تحول اول اللفظ كده انه بقى صريح فاكمل كانه صريح فلا احتاج لباقي اللفظ نيه. حلو جميل انت عايش معانا ايش اي كنايه تقارن بنيه دي لا لا لا ما تاخدش من كلامي بقى انا عارف تتفرع ايه خد بس هم قالوا ايه بس ليه قالوا كده بس دي مساله ثانيه خالص معلش مساله ثانيه خالص مش انا اللي بنيت انا بفهمك هم ليه قالوا وقيل يكفي اوله لان اعتبروا ان الاول خلاص صرح ان كانت كنايه صرح بما يريد فاول اللفظ فالباقي التحق به كالصريح فقط. ما هو دي مشكله ثانيه في التكبير مثلا لما قالوا لن نستصحبها الى ما هو احنا دي خلاص تكلمنا فيها من قبل بس هو هنا بيتكلم في مساله يعني استصحاب. لذلك انا قلت ان دي ايضا محل خلاف حتى في المذهب في الاصحاب. طيب حتى سبحان الله يعني صاحب ما ادري التحفه لمن قال لنا لعل ينقل في الاصحاب والموارد والغزالي وكذا ثم قال وقد بان لك اضطراب نقل الاصحاب ايضا ومقتضى نص صاحب المذهب. يعني انا مش ادخلكم في الاشكاليات دي لان هي اصلا فيها اضطراب في النقل عندنا فهي مساله فالخلاصه هكذا ونكفي ايضا. لانه ايضا كمان هم اختلفوا في ايه تاني؟ طب فين الاول؟ فين اول اللفظ؟ يعني مثلا قالوا ايش؟ لو قال لها انت باهن تمام كده؟ واقترنت النية بقوله انت باء بس وترك النية عند قوله ان او ترك النية عند باء وقال انت مثلا وينوي عند ان دخلوا فين؟ طب فين الاول وفين الاخر؟ فهي المسألة فيها اضطراب حقيقة شديد فالخروج منها أفضل على ما قلنا الآن. طيب قال وإشارة ناطق بطلاق الله وهذه بقى إيش؟ واحد بيتكلم زينا كده الحمد لله ربنا إرعم عليه بنطق بالكلام عايز شيء؟ أنا عندي ناطق لا ناطق أولا لا الأخرس هيجي وإشارة ناطق واحد بيتكلم بطلاق يعني قاعد مع مراته كده ومثلا لو قلنا إن هما لابسين الخواتم بتاعتهم ديول بتاع لا عملها كده بايده عشان ايه اشاره كده ايه اهي اشاره كده عملها احنا كده كده عملها كده كل هذه اشاره ناطق بطلاق. قالوا لا ليش؟ لانه مستطيع النطق وبالتالي هنا قالوا هنا ايش عدل عن العباره الى الاشاره وهذا يوهم انه غير قاصد الطلاق وفي اهم ممكن يكون قاعد يهدد فيها يلعب مع دماغها يعني ينكد عليها فقط واكثر. قال وقيل كنايه هو ننتبه هنا قال لا يبقى لا تعتبر وده المعتبر وقيل كنايه ليه؟ لان فيها فهم فهو انظروا ليش قالوا هنا كنايه لانه جعلوا الاشاره منزله الكتابه وسياتي الكلام في الكتابه انها كنايه وبالتالي قالوا إننا نجعل الإشارة المفهمة كالكتابة فيكون كناية، فنسأله ماذا أردت بذلك أيضا. لكن المعتمد قالوا إن الإشارة لا يقصد منها الإفهام إلا نادرا، وإن كان ممكن يفهم حقيقة يعني بخلاف الكتابة، ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول. طبعا الأخرس اللي ممكن يكتب ببيع ويشتري ويتزوج ويطلق هيعتد بإشارته لأنه ما لا يستطيع أن ينطق. فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه، يعني لو كان كل حد الكلام اللي قاله ده مفهوم في الطلاق فصريح كصريح الطلاق، وإن اختص بفهمها فطنون فكناية، يعني لو كان لا الإشارة دي مش كل حد بيفهمها، الناس اللي لهم فهم علاقة باللغة هذه أو شيء، أو يعني فاطن بيعتبر كناية فنسأل بعنا أنت تقصد إيش. ولو كتب ناطق طلاقا فطن من الفطنة، ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوي فله، هذه مسألة مهمة جدا على الصحيح طبعا، وإن نوى فالأظهر وقوعه. يعني واحد كده إيه مراته بعمل كوش الغدا اليوم ونايمته من غير عشاء، راح طلع على الفجر راح كتب لها رسالة كده على الواتس أنت طالق، صحيت الصبح تصلي كده في الرسالة رسالة أنت طالق كتابة. الآن هل هذا يقع به طلاق؟ هل هو صريح أم غير صريح؟ أو واحد قاعد بجاب الموبايل جديد وقاعد يجرب الكيبورد بتاعته على بعت يعني كتب الحروف كده طلعت له وقت طالب راح ضرب الرسالة للزوجة وراحت الرسالة ليها ايش أنت طالب. طيب الكتابة الأصل إن الكتاب قلم أحد اللسانين كما قال الفقهاء، والكتابة لكن هنا الكتابة ليست تصريحا، ما دام لم ينطق بلسانه فكتب. لو كتب أنت طالق ناويا للطلاق هيقع كناية، لو كتب أنت طالق عايز يحزنني مش انت بقى ما عنديش اكل طب خديها قدر ما تعيط لها نص يوم في الاخر اللي انا معيش لما قلتش انا ما نطقتش ولا ما اقصده طلاقا ودي كتابة فقيه بقى طالب العلم عاد يجرب في مراته ايضا. فهنا هذا لغو ما دام او ما كتبش حاجه قاعد يقول لك جرب كده نكتب الكلمات ديت وراح باعتها ولم ينوي هيقول هنا ايش لغو. اذا الكتابه تحتاج الى نيه، ده المقصد، لان بعض النساء يطلقنا بالرسائل يبعت لها رساله انت طالق فتسال، نقول لو انتوى الطلاق فوقع ان لم ينتوى به طلاقا يبقى لغو. لذلك هو قال هنا وليش قالوا ذلك؟ انه ممكن يجرب القلم ممكن يكتب كذا ممكن كذا، فكل هذه وقيل طبعا تطلق وتكون الكتابه من الالفاظ الصريحه. لكن الصحيح قال وان نواه ولم يتلفظ، يعني كتب ونوى به طلاق فالاظهر وقوعه. ليش؟ لان الكتابه احد الخطابين وفي روايه احد اللسانين يعني فيقع بها الطلاق. وبعضهم قال لا انها تقع ركعه للاشاره للاخرس كان الإشارة، لكن الصحيح لا، الصحيح أنه ليس بهذا، هو كناية أو قصدي لو نوى يكون لكن مؤمن مش صريح. إذن الورقة أو الكتابة ليست صريحة بالطلاق إلا بالنية، إذا يعني يكون إذا انتوى ذلك. هيأتي بصورة الآن في هذه المسألة. قال فإن كتب إذا بلغك كتابي كانت طلق فإنما تطلق ببلوغه، لو وصلتك رسالتي دي فأنت طالق خلاص. وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي بتعرف تقرأ، قال وهي قارئة فقرأته طلقت، لأنه علق الطلاق على القراءة وهي بتقرأ. وإن قرئ عليها كانت مصحة شافت الرسالة جاية منه قالت ده مش خد يا ابني تليفون اقرأ لي أنت الرسالة دي، فقيها بعد مع بعض اثنين يقلبوا على بعض فهو ايه قرئ على الولاء انت قرات كتابي فما قريتوش خلي حد من العيال يقرا فلا يقع الطلاق فلا ان قرئ عليه في الاصح. وان لم تكن قارئه طب هي اصلا مش قارئه فقرئ عليها فنزل مساله القراءه فكانها قراءته فطلقت اسمها. نعم لا مش هو طلق انت طلق لا ما انت ما نزلت مع نفس التقصير. لا لا احسنت في السؤال ده. نعم في تفريق، في تفريق، لان هنا جعل الشرط مفصح عن القصد. يعني لما قال لها ان بلغك كتابي فانت طالق، هنا ظهر بانه علق الطلاق على شرط، علق الطلاق على الثانيه لما قال انت طالق وسكت، قلنا الكتابه هذه لابد لها من نيه. لكن هنا قال ان بلغ، اذا بلغك كتابي فانت طالق، هنا وضع شرط، فلما حدث الشرط وقع المشروط وعلقه بشرط، فظهر ذلك انه مريد لذلك. ونفس المساله الحالات الثانيه في التعليق هذا كله. لو كتب لها ذلك، طيب ماشي، نعم لو كتب لها ذلك، نعم لو علق بذلك، نعم. فصل. له تفويض طلاقها إليها، يعني ايش؟ ممكن يقول لها، تبع الحتة دي مهمة جدا، فيها في الجديد والقديم، فيها اولا يعني ايش له تفويض طلاقها؟ يقول لها مثلا امرك بيدك، او طلاقك بيدك، او صراحك بيدك، يخيرها، يقول لها ان اردت الطلاق طلقي نفسك، طلقي نفسك، ان اردت الفراق ففارقي. فهنا يفوض طلاقها اليها، يعني جعل الطلاق لها في هذا الوقت، وقال لها طلاقك ان شئت طلقي نفسك، ان اردت ان تطلقي نفسك، كما قلنا هذه كلها يعني الفاظ. طيب اصل المساله في جوازها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الايات، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الى ان قال فتعالين امتعكن واسرحكن صراحه جميلا. إن كنتن، آسف، إن كنتن تريدن، إن كنتن تريدن، فهنا قالوا هنا خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إن يبقين معه أو يفارق أو يطلق أنفسهن. طيب هنا ده أصل الآية، أو الآيات، أو أصل المسألة في تفويض الطلاق إليها. لكن بعض أصحاب قالوا في نظر في المسألة لهذا الدليل أيضا، وإن كان هو هذا دليل قوي حقيقة، لكن قالوا لا يستدل به على تفويض الطلاق فقط، لأنه في الآية نفسها بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه قال فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فقالوا هنا أنه رجع إلى النبي سيفعل ذلك. فالبعض قال فيه نظر فيه، لكن الصحيح نقول لا، أن الصحيح نعم هو تخيير، وأن مثلا جاء لعائشة تصريحا في السنة وخيرا أيضا في ذلك. فهنا الصحيح أنه هو لولا أن لتخييرهن تأثيرا في الفرقة ما خيرهن الله عز وجل من الشرع، يعني اتركوا علينا هذه، لا يعني صحيح المساطين ان هو لابد سيعطي في الاخر، لكن لو لم يكن التخيير له تاثير لماذا خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل اباح له ذلك. يعني اذا اختاروا الا يعيش الا خيرنا ان يكون معه سيكون، ذلك. إذن التأخير هذا صحيح، وأن تفويض الطلاق إليها صحيح شرعا. طب ما هو بعد تفويض الطلاق هنا؟ قال في الجديد، وانتبه، قال وهو تمليك في الجديد، وفي القديم هو توكيل. بس ما أدري هو ذكر هنا أم لا، وما قالش في القديم هنا تقريبا. وفي قول في التوكيل هو هذا القديم. طب يعني تمليك، يعني ايش تمليك هنا؟ كأن المنفعة هي للزوج، فنقل منفعة الزوج له، منفعة البضع اللي كان ليه، أو حقه، نقول هو له منفعة وحقه في الطلاق، فنقل حق الطلاق له. ذلك وقال وهو تمليك في الجديد. يعني لو قال ينزل منزلة ملكتك أمرك نفسك، نقل لها حقه في الطلاق. ذلك وقال وهو تمليك في الجديد. طب لما يقول في تمليك هنا، ده في فرق بين التمليك والتوكيل. بني على انه تمليك، قال فيشترط لوقوع تطليقها على الفور. لو تذكروا في العقود ايجاب وقبول، وقلنا الايجاب والقبول سواء في النكاح او في البيوع او في شراء يكونوا على الفوريه، والا في زمن. لكن لما اقول لها لو شئت طلقت نفسك، ما تجيش بعدها ثاني يوم تقول لها انا طلقت نفسي، لابد ترد على الفور، طلقت نفسي، صرحت، فارقتك. ليش؟ لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور. ده الفرق بين التمليك والتوكيل. ما سيأتي التمليك وهو فعل جديد، لو أخرت الإجاب القبول آسف، فانقطع القبول على الإجابة، لم يقع، يحتاج إجابة جديدة. والبعض قال لو كانوا في مجلس واحد لا يضر. وابن المنذر يقول تطلق متى شاء. طبعا نرجع للوقت، وتذكر الاسبوع الماضي قال لما قال متى وان شئت المساله هذه. لكن الصحيح هنا انه هو لو قال له قال على التمليك لابد على الفوريه. عفوا؟ نعم. طيب وان قال طلقي بألف فطلقت. الله طلقي بألف، قال طلقت. يا احمد طلقي بألف ده ايش؟ خلع او ابراء، على الابراء بعوض. طب قال فطلقي بألف فطلقت، بانت ولزمها الألف، ودي خدناها في الخلع ايضا. هيكون ايش؟ تمليكا بالعوض، تمليكا بالعوض كالبيع. تم ملكت، هو ده تمليك برضه، ايه ملكت الطلاق بعوض، دفعت عوض. وفي قول توكيل كما لو فوض طلاقها لاجنبي. يعني هو الوقت لو الزوج جه زهق منها، راح قال له اخوها او اخوه، قلت انت اخويا روح طلق المراه دي، انا ما قلت وكلتك في طلاقها. قال فقالوا ان اذا كان عندنا توكيل الاجنبي في طلاقها، فنعتبر انه لما قال لا طلقي نفسك كانه وكلها. ذلك وقال وفي قول توكيل، يعني قياسا على توكيل الاجنبي، جواز توكيل الاجنبي، فلا يشترط فور في الاصح. لان توكيل الاجنبي انا ما اوكل اي حد روح طلقها، مش هروح يجي يطلقها، طلقها غدا اليوم امس معاه وكاله خلاص. فلو قلنا توكيل يبقى لا تشترط القبول فورا. فهمتوا الفرق بين التمليك والوكاله هنا؟ وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل. اللي هو الصيغه، والتصرف تكلمنا عن الوكاله. لو قال لها هنا هيقول لها ايش؟ لما يقول لها طلقي نفسك او وكلتك في طلاق نفسك، ليبين لها الوكاله وكلتك في طلاق نفسك مثلا. الصيغه اللي يقصدها ذلك، دي كلام ده كنا نتكلم عنه في باب الوكاله من قبل. وعلى القولين، أي قولين؟ القول الأول تمليك أو قول الثاني وكالة، له رجوع قبل تطلقها. يعني قال لها طلقي نفسك لو أردتي، فإيه حس إن الدنيا هتضلم ومشيت، فقبل ما تنطق لا أنا رجعت في كلامي، أجيب لك إيه ذهب لو أنت عايزة، أعمل لك كذا، لم نفسه زي ما بيقول عند المصريين كده، وراجع مرة أخرى تاني. فله رجوع قبل تطلقها. طب ليش؟ قطعت في الأول، لأن التمليك يجوز الرجوع في قبضته. واحد يدي هديه، قال له الكتاب ده لك هديه، قبل ان يقبضه ويقول له قبضت لا رجع ان رجع اريد الكتاب فيرجع لذلك. وعلى الثاني لان اصلا الوكاله عقد جائز فيرجع فيه في اي ايوه نعم. طيب قال وله له الرجوع قبل تطليقه. ولو قال اذا جاء رمضان فطلقي لم يصح على التمليك. ليش؟ بيوع تذكره مفيش تعليق البيع. وكذلك هنا لا عشان مفيش تعليق لا يبقى التعليق رمضان ده زمن كما يقال يعني. او مثلا لو قلت لو تذكر جيت في الهديه قلت لك ملكتك هذه الكتاب عند اول محرم ما يصح اذا جاء ما يصح ذلك ايضا. ف قال لو جاء قال اذا جاء رمضان فطلقي لم يصح على التمليك. نعم نعم لم يصح. ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا. طب لو قال أبيني نفسك قالت أبنت على طول ونويا يعني إيش نويا؟ هو عند قوله أبيني نفسك هينية وهي عند قولها أبنت نفسي الاثنين نوى الطلاق يبقى لا إشكال. قال فوقع أصل الإنابة كناية مش صريحة فلا بد لها من نية فاقترنت النية فكان مقام الصريح. وإلا يعني إيش لم ينوي لم ينوي أو أحدهم يعني واحد اللي نوى والتاني لا أو الاثنين لم ينوى قاعد يلعب يقول لها أبيني نفسك وتقول له أنا بنت نفسي شعلي في العب وما مع بعض كده مش فاهمين حاجة في أي حتة. قال فلا يعني لا يقع طلاقا لأن ده كناية ما وقعش فيه نية. أيضا لم ينوي الزوج يبقى ما فوتش الطلاق. ولم تنوي المرأة لأنه لم تأتي بالمؤيش بالمفوض إليها فمزالي أيضا. طيب ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت وقال لها هنا طلقي قالت له أبنت ونوت طلاق نفسها يعني أبنت نفسها نوت يعني نفسها أو أبيني هو لا أبيني ونوى نوى طلاق فقالت طلقت وقع في الأصح. كل ده لا إشكال فيه أعتقد. نعم ولو قال طلقي ونوى ثلاثا كان عايز يخلص خالص يا رب تخلص أخلص منها قال طلقي وهو في نيته ثلاثة بالثلاثة فقال طلقت ونوتهن فثلاثة يعني هي كانت كمان هو يوم كده القلوب عند بعضها يعني هي هو عايز يخلص بثلاثة وهي قالت يا رب أخل أنوي بثلاثة وإلا طب لو نوت لم تنوي عددا غلبانه قالت هي ونوى ثلاثه وهي لم تنوي عددا فواحده في الاصح. نعم على ذلك ايضا ولو قال ثلاثا هو قال لها ايش طلقي ثلاثا فقالت طلقت واحده او هو قال له طلقي واحده طلقت ثلاثا او عكسه فواحده كده كده تقع واحده في ذلك ايضا. مش عايز اشق علينا واحنا مع بعض بعد قد ايش وانا طبعا عندكم اسئله الحمد لله ساكتين النهارده. طب في هناك حاضر انا خلاص لفظ تحريم عينيها إذا كان بنية التحريم عليه كفارة ذاتية وإذا كان تحريم عينيها بدون نية عليه كفارة وقول ضعيف بأنه لغ وليس عليه كفارة. إيه الأسئلة؟ غريبة ساكتين إن شاء الله معناها ماشية حلوة كله في الطلاق ماشية معاها ولا إيه؟ هيخش بقى في كفارة ظهار. ما هو دلوقتي انا فاهم النتيجه انما اللي هي انه ما نوى طلاقا نوى انه كانها عليه كظهر امي نوى ظهار انه لا طلاق كظهار كامي هو لم يقل بلفظ التصريح لكن اتى باللفظ انت علي حرام. فلو نواه كالظهار يعني ما يريد يطلق اصل الطلاق فرقه والظهار بقاء النكاح موجود لكن هو عايز يعتزل يعني يمنع نفسه منها بعد الظهر. فلو نواه الظهر هياخد حق الظهر كفاره بعد المساء. لو نوى تحريم عينه نعم خلي بالك ان عينها يقصد بيها العيد نفسه. يحرمها على نفسه، يعني حرمها على هذه المرأة على نفسه. يعني اشبه بالظهار. حتى ابن عباس بس الثاني قال له اني جعلت امرأتي. ما هو طيب ما هو ده ما هي هو جايب المثال على العين اصلا. هو الحديث يعني او الشراح جايبين المثال على العين اللي اتكلم فيه الدكتور على قبل شويه. انا موافق جدا على الكلام اللي احنا بنتكلم بس. هو المساله بقى نتيجه لا هو هي ماذا طبعا كفر في ايه مش ملاب مش تذكر بصراحه كفر لا ما ذكرش فيها لان العين هو يقصد تحديد العين هذه لانه هو يتكلم عن العين نفسه فجعل العين كتحريم الاشياء لكن لما جاب بعديها لو حرم الطعام والشراب اعيان الاشياء وهي اصلا حلال لك فهذه هو ال المقصد انت ليش تريد تجيبها يعني الظهار له انه امتنع عن قربانها فقط ما حرمهاش خلي بالك بمعنى يعني قال انت يعني هو كما يقول ايش هو اراد ان يمتنع عن القرب منها لكن هو الاشكال ان له لفظ له لفظ حتى يكون ظهارا ده كما يقول العلماء تصريحا ان يقول لها انت علي كظهر امي. نعم بس ده تصريح انه مثلا قلنا لو قال انت علي حرام ونوى الظهار حصل الظهار. ما هنا اللفظ ده مكان خلاص. نعم. ليه بقى انها حرمت علي حرام ونوى ان هي تحرم عنه؟ نوى تحريم عنه؟ نوى ان هي حرام عنه؟ لا بس هو عايز اجيبها لك عايز يعني اقول لك هي الازدهار ليس كالعين يعني انا بحاول يعني اشوف المخرج اللي ابين لك فيه اكثر انت عايز تلحق ان تحريم العين كازدهار طب هو لو قال لا مثلا هو لو قال بضعك علي حرام ده ليس بظهار لأنه حرم إيش؟ العين شعرك علي حرام لا ألمس شعرك يدك ظهرك بطنك هو يقصد العين هنا هذا لا ليس هنا قد كده هذا ليس ظهار هذا غير الظهار زي ما قال طعام في الشراب عيني فهنا هو اعتبر ان العين هذا لانك انت محتاج خليني عشان اجيبها لك اكتر محتاج ان احنا لسه ما جيناش للظهار لكن هي عموما خلينا لا يعني نبين هنا ايه امثله تحريم العين لما قلت لك الامثله انه يحرم الفرج يحرم الوطء مثلا هو نعم اللي قال هنا تحريم عينها فانت ليش تحرم، هو يقصد هنا تحريم العين مع الـ مع الـ الـ الـ انت عندك الطلاق، فليش تحرم العين وانت عندك اولا هو شيء خلاص حلال لك، فليس انك تحرمه كعينا هنا ايضا. طبعا هو يقصد ذلك. هو عايز يجعل الظهار كالعين، هو الظهار غير العين، ده اللي عايز، بس انا عايز اجيب له كيف يفرقها، يعني هو الظهار غير العين. يجعل المرأة كالمحارم. أما دي باينة في القرآن. يعني فرقة يعني كالأجنبية. ما الظاهر مفهوم إن هو لابد تكون عليك إنك محرم، الظاهر أمي. لكن هنا عينا إنه كأنه لا يقربها. وضحت كده؟ نعم. خلاصة تقعد بص تفضل، ده الفيلم خلص وعايز الملخص، هبقى ابعت لك ملخص ان شاء الله. خلاصة دي بعد ساعتين الله يبارك فيك، يعني انت خليني اطلع يعني بعد ساعتين الخصها لك في ايه. طيب ايش هو لما قال تحريم العين هيرجعها محرمك من المحارم؟ هي مش من المحارم، هي اصلا ربنا اجازها له زوجة خلاص. فلو قال انت حرم عينها يعني كانه ما يتجوزهاش، حرام كذب في يعني، ده كذب يعني كذب، يعني انه هو لما قال تحريم عليها العين يعني كانه لا يستطيع ان يتزوجها، فهمت؟ وهي وده خطا. لكن في الظهار انه لن يقربها كامه مثلا، امتنع عن قربها لانها كانها هنا، لكن هنا كانه بيمنع نفسه منها كشيء احل الله عز وجل له. زي كده قالوا كذبت لم تحرم عليك، يعني مش انت اللي بتحرم، ربنا ابحى لك اصلا، فحتى ولكنك تطلق فتفارقها. لكن في الظهار انه هو انه تحريم مش الـ مش الـ مش الـ مش الـ المساله، لا انه يكون كامه بقى خلاص. ما هو عندنا كنايات كده، انه قال الكنايه لا نعم لا لم ينوي طلاق، لانه على ذلك هو جعله من الكنايات لذلك. نعم نعم لما تحرم صحيح. ايوه نعم، ما هو الشرع حرم وما يقصد ذلك، ما هو يعني هو عايز يقول ان هو يعني يقول لك يعني ان في الظهار له حكم في الشرع وتحريم العين له حكم، لان الله عز وجل نزل الايات لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، فالشرع فرق بينهم. نعم هو كان هو عايز يريد التفرقه، صوره التفرقه كيف يعني ممكن كانت تظهر في العين في الظهر اكثر. طب هنقف عند هذا الفصل يعني ان شاء الله. وبايش ما بيجعلك مساله اليمين كانه ما هو انا مش الايات ايش فيها؟ نعم تحلت ايمانك ده كده يعني الام فيها هي الايه طبعا تحلت ايمانك جعله يمين. كان قال والله انا اكل كذا وانا اشرب كذا، لا لو حرم ما حل الله له، ما هو النبي قال ذلك، هو نزلوا المزيله اليمين هم جعلوه كانه قال والله، هو قال والله لا اكل مغافير في روايه اللي هي مساله المغافير، والثانيه الجاريه انه لا يطهر، فجعله هنا منزله انه يمين عليه يعني تحله ايمانك. هم فرقوا بين انتبه ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فين؟ سيبك من مش المغافير، كانت القصه في الجاريه، فقالوا الزوجة والد أمة لأنه يستطيع يطلق أو يعتق فعنده البديل، فلما حرم وعنده البديل كانت عليه اليمين كفارة. في الطعام والشراب غير ذلك ليست كالزوجة والأمة، لذلك قالوا لك يعني هم حصروا عندنا اليمين في الزوجة والأمة فقط. في الكامل في الزوجة والأمة رجعوا للقصة وجدوا في الأمة وفي الزوجة، قالوا طب ليش في الزوجة والأمة فقط؟ لأن فيهم هنا ليه طلاق وهنا ليه إعطاء، يستطيع أنه يتركهم. أما في غير الزوجة والأمة في الطعام والشراب فهو لغو، لأنه لن يستطيع أن يمنع نفسه عنها. يعني هو إيش تحرم؟ يعني أنا لو طلقت الزوجة يبقى خلاص أجنبية حرمت عليا صح؟ والأمة اعتقتها بقت حرة ما قدرش أطلقها. فقالوا هنا يستطيع أن إيه مكان التحريم أنه يفعل ذلك، لكن في الطعام والشراب لا يمكن أن يحرمه على نفسه، ففي فأصبح لغو. ما هي الآية على تفسيرها في الجارية. بس هنا نعم. لا خلي بالك، هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيش؟ انتبه في المكان. قال هذا الثوب حرام وهذا الطعام حرام. هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا آكل. على اليمين. ما قالش حرام. منع نفسه من الأكل. لكن هنا الكلام لو قال أنت حرام أو الأمة حرام فطلق، لكن لو قال الثوب حرام الطعام حرام قالوا لا لبو، لأنه لا يمكن يحرمه، لكن هناك ممكن يحرمه بأنه يطلق ويعتق، فقالوا هنا يمين. ممتاز. طيب قبل خلاص انتهينا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد الصلاة درس البيوع في كفاية الأخيار، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. وغدا في دروس الأربعاء مكان الخميس، اللي بيحضر معنا الخميس مكان الأربعاء بغدا، يعني الأربعاء مكان الخميس في هذا الأسبوع فقط إن شاء الله. نعم شيء في المعهد. خد حبيبي، خد حبيبي، ذاك الله خير.